كيف ننحر هوانا ومراداتنا امام شرع الله ودينه، فلا يبقى في القلب الا الله والخوف منه والرجاء فيه. ان كان العبد حقا يعلم ان الامر كله بيده، الخير والشر، النفع والضر، ولكن لاجل هذا جعل الله سبحانه وتعالى الابتلاء سنه. الف لام ميم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. سنه في الاولين والسابقين والاخرين ان يبتليهم الله. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا. فالابتلاء سنه، فما دمت قد رفعت شعار الايمان فلا بد من تمحيص، لا بد من ابتلاء. يقول الله وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وهنا تبرز اعظم نعمة لله على الخلق، وهي نعمة الثبات على الدين امام هذا الابتلاء. الثبات الذي يدل على ما في قلبه، الذي يدل على سلامة الايمان الذي في قلبه وصحة الاسلام الذي يظهره، انما يظهر ذلك عند البلاء، عند الشدة. يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. فالمسألة تحتاج الى خطوة من العبد ونصرة منه لدين الله سبحانه حتى يأتيه المدد من السماء والنصرة من الرحمن والتثبيت. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. وإنما ما نريد أن نتكلم عنه بعد هذه المقدمة الطويلة المهمة التي ينبغي أن يستشعرها العبد في كل وقت، أنك مبتلى، أنك تختبر في كل موقف من مواقف حياتك، مواقف الجوارح ومواقف القلوب، ما يدور بقلبك، ما تفكر فيه، ما تعزم عليه، ما تنويه، كل ذلك أنت عنه مسؤول. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. واليوم نتكلم عن فتنة عظيمة ينحرف أمامها معظم الخلق حتى الدعاء وطلبة العلم والمنتسبين إلى العلم ومن حملوا راية الشريعة وكانوا دعاة إليه، ما أكثر أن يقعوا في هذه الفتنة العظيمة. فأذكر قبل أن أذكرها قول الله سبحانه وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، الناس فتنة للناس، فقد تنحرف بل اكثر الانحراف سببه النظر الى الناس. ماذا يريد الناس؟ ماذا سيقول الناس؟ شكلي ايه في وسط الناس؟ هذه الكلمه وهذا المفهوم هو من اعظم اسباب انحراف الخلق. وهل آفة الناس الا الناس؟ وهل آفة الناس إلا الناس؟ فلأجل الناس يقع في الحرام، بل وقد يقع في الشرك لأجل الناس ولإرضاء الناس ولمسايرة الناس. وهذه هي الفتنة العظيمة التي أتى الله سبحانه وتعالى بعد ذكر كلماتي وخطبتي ان يرفع هذا البلاء عنا وان

فيهدينا الله سبحانه وتعالى إليه صراطا مستقيما. فليست المسألة مسألة مخالفة الواقع الباطن، ليست بالمسألة الهينة. فسيقف أمامك زوج وولد وأقرب الأقربين لأنهم ما تربوا على هذا الدين وما عرفوا الحكمة التي لأجلها خلقوا. مصايرة الواقع فكرة عظيمة. اليوم في اختيارك للمشروع الذي تتكسب منه امام الواقع قد لا يبالي بكثير من الحرام امام الواقع، ليعين في وظيفة امام الواقع صار كله يدفع رشوة، ولا بد يا عم الشيخ ان احنا ندفع رشوة، ما اتوظف ازاي امام الواقع كأن لسان حال الامة والمجتمع يريد انت الحكم ده، خلاص انت موضوع الرشوة. الموضوع ده للدين كان ليه عصر، كان له زمان، اما هذا الزمان فلا وظيفة الا برشوة. لا يزال قول النبي صلى الله عليه وسلم عاليا، الراشي والمرتشي في النار، الراشي والمرتشي في النار. سائر الواقع وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك. ساوموا النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء ويرضوا منه ولو بالشيء يسير، لان الانحراف في اول الطريق وان كان نجرا يسيرا يؤدي الى انحراف بعيد في اخره. والذي رضي ان يتنازل اليوم عن شيء واحد من دينه سيتنازل غدا عن الاف الاشياء، لانه صار التنازل عن الدين وترك اوامر الرحمن سلوكا له. وإنما يبدأ السلم بخطوة، ويبدأ الطريق بخطوة، ويبدأ السلم بدرجة. هم يريدوا منك هذه، قال الله ودوا لو تدهنوا فيدهنون، انك تتنازل مداهنة تقريب للأمر. ولهذا هذا ما يسعى إليه أعداء الدين اليوم بما يزعمون متقارب الأديان، عشان تتنازل عن أي شيء لأجل هذا التقارب المزعوم، فيكون سببا في المستقبل وفي الامام او في الدركات التي يخططون لها لان نترك الدين كله. خلاص احنا دربناهم ان هم يتركوا شيء من الدين. عباد الله، الدين كله لله، والامر كله لله، والخلق كلهم خلق الله، لا حول ولا قوة لأحد إلا بالله. كيف نسمح لأنفسنا تحت أي نزعة أن نترك شيئا من ذلك الدين، أو أن ندهن فيه، أو أن يساومون عليه؟ عباد الله، ينبغي لصاحب التقى والدين أن يكون على حذر دائم في كل واقع يمر به، ان يقيسه بمقياس الشريعة، وان يرده الى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وينظر هل هذا يسوغ في دين الله، فان كان لا فلا، فان كان لا يسوغ في دين الله فلا يكون سلوكا لي، وان خالف ذلك الواقع، وإن خالف أعراف الناس وتقاليد الناس. وأكرر إن الميل والزيغ والانحراف في أول الطريق ينتهي إلى انحراف كامل وزيغ كامل عن الدين. إي والله عباد الله، إن تحت مزعم مسايرة الغرب والمتقدمين حضاريا وتكنولوجيا قد يسمح لهؤلاء بصورة او باخرى ان يوافقوا هذا الواقع، واقع الغرب، على حساب الدين. هذا ايضا مرفوض، وحذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر حتى لو دخلوا جحر ضب النتن لدخلتموه. تستطيع ان تنظر الى صور الشباب في تصفيف شعورهم وثيابهم وطريقة كلامهم والسلاسل التي يعلقونها في رقابهم،

عباد الله عليكم بالصحبة الصالحة التي تعين على هذا الثبات. فإن النفس إذا رأت المبطلين والفاسقين ألفت المعصية وما ثبتت على طاعة إذا ضاقت بكم الدنيا. تذكروا يوم أن تراءى الجمعان موسى ومن معه وفرعون وجنده والبحر من أمام موسى وفرعون من خلفه. فقال أصحاب موسى إنا لمدركون وموسى يقول كلا إن معي ربي سيهدين. إذا ضاقت الدنيا كلها قل إن معي ربي سيهدين. إذا أبصرت بعينك وتراءى الجمعان وتيقنت أنك هالك فاعلم أن هناك يقين أعظم. كلا إن معي ربي سيهدين. إن كنت بصدق وبحق مع الله سبحانه وتعالى في سائر أمرك. فإذا رأيت نفسك مخالفا في كل أمر لست مع الله ولا شرعه ولا دينه فلن تستطيع عند الشدائد ومخالفة الواقع لن تستطيع أن تواجه. فالمسألة تحتاج إلى تربية للنفس في الرخاء قبل الشدة حتى إذا جاءت الشدة كانت نفسا قد اعتادت الخير وعرفت الطريق إلى الله والطريق إلى معية الله عز وجل فتقول كلا إن معي ربي سيهدين. وبأقل سبب ولو عصى ينفلق البحر ويصير كالطود العظيم. عباد الله لابد أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. إياكم أن تسايروا الواقع لأنكم منهزمين لأنكم منهزمون نفسيا. لا نحن موقنون أن الله ينصر جنده وعباده ما عندنا شك. وإن خالفتنا الدنيا كلها نحن على يقين أن الله سبحانه وتعالى يعز هذا الدين وأهله. فلما ضعف هذا المعنى وهذا اليقين في الصدور حينئذ ترك الناس الدين وسايروا الواقع. عباد الله اعلم واستشعر أن الصراط المستقيم الذي تسير عليه ليس جديدا سار عليه من قبل آدم ونوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى وداود وسليمان ويوسف وأيوب ومحمد وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ليس وليد اليوم فماشي الطريق ثابت له أصول عريق ليس محدثا. مش محتاج انك لسه هتفكر هو الطريق ده صح ولا غلط. طريق سار فيه الاكابر والاوائل لاقوا فيه ما ستلاقيه من الواقع المر. وياتي النبي وليس معه احد ولا يؤمن به احد ولكنهم صبروا وهم هم على الصراط المستقيم. تذكر ان الله اصطفاك وهداك وترك غيرك في الوحل والضلال فبماذا ستقابل هذه النعمه؟ تساير هؤلاء المبطلين الذين مشوا في الطين. عباد الله ينبغي ان نذكر الجنة فتكون حازينة في هذه الصعوبات. وكل نعيم في الدنيا اعلم انه لا شيء فان النعيم نعيم الاخرة. وكل عذاب في الدنيا ليس بشيء والعذاب الحقيقي هو عذاب النار. نسأل الله عز وجل الجنة والنقرب إلينا من قول وعمل والثبات على الحق إلى أن نلقاه. وقل هذا استغفر الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. نقف كل يوم بل كل ساعة في مواقف حائرين لا ندري كيف نختار ولا ماذا نختار ونتردد بين أمرين. الأول قال الله وقال رسول الله والثاني الواقع والمجتمع والناس. تأتي تريد أن تشتري سيارة فتقف محتارا بين آيات الربا وتحريم الربا وبين واقع الناس والبياعات الربوية التي ملأت المجتمع. اشتري لا اشتري، اشتري لا اشتري. هذا موضع الكلام، هذا موضع اختبار، هذا هو البلاء المبين الواضح. اختبار من الله سبحانه وتعالى، هواي ان اشتري، هواي ان ادخل في هذه التسهيلات الربويه، ولكن نصب عيني ايات واضحات واحاديث متواترة صحيحة لا يزيغ عنها الا هالك، فيقف لا يدري ما يختار. وفي الحقيقة ان اكثر الامة تختار في النهاية الواقع. ما الجرائد مليانة معارض للفئة، ما الجرائد مليانة بيوع كهذه البيوع، فيستشعر انه ليس وحده المسكين فيسقط سقوط حقيقي رسوب، لانه كان ابتلاء من الله سبحانه وتعالى في صورة سيارة يريدها او سلعة يريدها. اختبار، هيختم بالواقع ام لا؟ لم يكن هذا موجودا في العهد القريب، ولكن ابتلي واقعنا بهذه الفتنة، وجعلنا بعضكم لبعض الفتنة، من ورائها بنوك ربوية ومؤسسات ربوية يشغلها ويهمها جدا ان يروج هذا الربا لتغلق المؤسسات وليفسد الاقتصاد كما فسد في بلاد الكفر. هم من ورائه ونحن نشاير الواقع الذي يعلنون عنه في كل مكان، حتى ظننا او تغافلنا عن الحق. عباد الله، يأتي انسان ابنه او بنته تريد درس خصوصي او درس في مادة من الواجب، الواقع ان المدرسين كلهم اختلاط، الواقع ان ابنتك ستجلس بجوار الشارع، الواقع انه سيضاحكها ويبتسم معه، الواقع انها ستلتقي معه بعد الدرس، الواقع واقع الاختلاط الذي حرمه الله. اديها درس، اديهاش درس، فيش مدرسة، لسه هيحصل ايه؟ امام الواقع يرفض الامتحان، امام الواقع يرفض الامتحان. واقع صنعناه نحن بذنوبنا فعاقبنا الله به. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. فبدأنا بباطل يسير في نظرنا وامتد معنا الى ان فسد التعليم كما ترون. لا مدارس، من من ابنائكم يذهب الى المدارس اليوم او الامس؟ لا مدارس، فصلنا نحن ندفع اعباء ذلك. لا اقول دروسا خصوصية واموالا طائلة حتى صارت اعظم ميزانية للبيت تدفع في هذا التعليم الفاسد. لا يخرج ولد علوم، تدفع الالاف والولد ما حصل. فتحت الجامعات الخاصة مش اشكال، هندفع اموال والاف الاف الاف، والتعليم في هبوط في هبوط، لان الله لا يحارب. خضعنا لواقع باطل، رضينا باختلاط لبناتنا وابنائنا. مش اشكال السلوك اللي امر الله به، مش اشكال مسألة غض البصر، مش اشكال مسألة الصباح، مش اشكال انها تاخد المحمول بتاعه ولا هو ياخد المحمول بتاعه. تغاضينا وغضبنا الطرف عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، فاذاقنا الوان العذاب بالواقع هذا الذي ادعيناه وزعمنا انه مبرر لنا بين يدي الله سبحانه وتعالى. اختبار، اختبار لك من الله سبحانه وتعالى، ابتلاء كما امر ابراهيم ان يذبح ولد، لن يذبح ولد ولكن ليختبر ليبتليه، ان هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم لانه نجح في البلاء. فلو نجح وقال لا اشتري بيعا ربويا لان الله حرم، انتهى الموضوع. بعض الناس افتوني، بعض الناس قالوا لي الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اجتنب الشبهات او فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، ومن استبرا فقد استبرا لدينه وعرضه. فيقول استبرئ لديني وعرضي، لما اقع في بيع فيه شبهه؟ حينئذ يكفيك الله سبحانه وتعالى بالفرج، ويأتيك الفرج ويرزقك من حيث لا تحتاج. مواقف كثيرة تمر بنا في حياتنا، ليس في هذا فقط، عند عرسك وفرحك، اهل زوجتي وعايزين نعمل فرح كذا، مواصفات كذا، ابتلاء. الواقع يقول ذلك، ما كل البنات بتتجوز كده، ما كل المجتمع بيقع في هذه الفاحشة وهذا الباطل. الواقع يقول، والله يقول، تسلم بالواقع ولا تتمتثل امر الله سبحانه وتعالى. عند نقص الثوب لما تيجي تشتري ثوب، اختبار، ما في شيء في هذه الحياة الا اختبار. هذه دار الاختبار، دار الابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوك، هتشتري هذا الثوب ام ذاك؟ المجتمع يقول هذا الثوب، ورب العالمين يقول ذاك. اختبار، حتى في النعل الذي تشتري، حتى في الثوب الذي تشتريه لنفسك او لولدك او لابنتك او لولدك. فان سيرنا الواقع في ثيابنا واقوالنا وافعالنا وتعليمنا وزواجنا وبيوعنا وشرائنا، سيرنا الواقع. حتى في امور الشرك، اذا قلت للناس، لمن يحلف بغير الله؟ يقول يا اخي لا يجوز الحلف بالنبي ولا بغيره. يقول لك يا اخي احنا ما نقصد، الناس لا ما تقصد ذلك. الواقع بيقول ان المصريين، او ان المصريين اكثرهم يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الشرع قال من حلف بغير الله فقد اشرك. اختبار، ابتلاء، هل ستساير الواقع في قولك ام تثبت مع شرع الله سبحانه وتعالى؟ فلما اسلم وكله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت، انحر هواك، انحر واقعك المبطل لله، واصبر لذلك واجتهد فيه. يوشك الله عز وجل ان يجعل لنا افرادا وامه فرجا قريبا. عباد الله، من كان يريد العاجله الدنيا وسياره الواقع، عجلنا له بها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. اياك ان تغتر بما امدهم الله في الدنيا، فهذا عطاؤهم وما امدهم الله به في الدنيا، وليس لهم في الاخره من خلاق ولا نصيب. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الاخره نجد له في حرثه، انتبه الى وعد الله، من كان يريد الاخره نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الاخره من نصيب. سيؤتيك الله عز وجل في الدنيا، ولكن ليس لك في الاخره نصيب، ليس لك في الجنه نصيب. فاحذر، احذر، اذا ابتليت بواقع مخالف لشرع الله ودينه، فإياك أن تكون ممن يريدون العاجلة، إياك أن تكون ممن يريدون الدنيا. فالناس في ذلك قسمان، قسم أراد الآخرة وقسم أراد الدنيا. عباد الله، على كل من مكن الله له في مكان ما أن يثبت ويثبت الدين للعادات والتقاليد. لو صرت مهندسا في موقع، او طبيبا مسؤولا عن وحدة من الوحدات الصحية او غيرها، او صرت موظفا في دائرة من الدوائر، ستدخل على مجموعة من الاباطيل، ستجد هذا يرتشي، وهذا يعطي الدواء لمن لا يستحق، وهذا كذا وهذا كذا، ستجد واقعا مخالفا لشرع الله. ليست حجة لك بين يدي الله ان هذا هو الواقع. ستسأل، هل سيرت الواقع ووقعت في هذه الفتنة، ام قومت وصححت ما استطعت الى ذلك السبيل؟ مهندس في موقع، في بترول، في غيره، سيجد اشياء مخالفة كثيرة. السؤال، زي المهندسين، هيساير الواقع ولا سيقف امام الباطل ويظهر الحق بالحكمة والموعظة الحسنة؟ عباد الله، الله ابتعثنا لنرفع راية الدين، لنجعله هو الحاكم بهذا الواقع الذي نعيشه، لا أن يحكم الواقع على المسلمين المتدينين

لهذه الفتنة ولحصول الثبات معرفة الدين، تتعلم الدين. ما عرف أن الظلم ظلمات يوم القيامة، ما عرف قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، النبي بيتبرأ منك لو وافقت الواقع. مدرس مسؤول عن لجنة امتحان وجد ان الواقع يقول الغش، هل هذا عذر له بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ لا شك انه لو وقف يغير ليكون ما اراد الله، لا شك انه سيلاقي معاناة، قد يؤذونه في ماله او في منصبه. ومن قال ان طريق الجنة محفوفا بالورود؟ من قال ذلك؟ هذا لابد حاصل، لابد ان يحصل له هذا، وان لم يجاهد ويصبر فأنى له ان يدخل الجنة. شيء يسير، موظف ربنا من عليه بوظيفة وغيره لا يستطيع، وجد الواقع، تضاحك الموظفين والموظفات عادي، المحروسة قاعدة بتحكي وبتضحك، وحصل ايه في البيت، حصل ايه كذا، والتاني بيبادلها وينكت معاها ويهزر معاها، لقيت الواقع كده، كل الموظفين والموظفات بيعملوا كده. هل هذا الواقع عذر لك بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ حجة لك بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ هذه فتنة، ما هو ده موضع الابتلاء، هو ده موضع الاختبار. هو ربنا خلقك لأجل هذا الابتلاء، لأجل هذا الاختبار. لما تجد الواقع يقول أن النساء والرجال يتضاحكون ويتبادلون الأطعمة، جايب سندوتشات وهي جايبه سندوتشات، بياكلوا مع بعض. الواقع يقول كده، الواقع يقول ان هم زي الاخوات، الواقع بيقول ان ده عادي. وايه يعني؟ وايه اللي حصل؟ عادي انه يترك ما ياكل مع زوجته في البيت ويجي ياكل مع الموظفه، عادي. وهي ما تاكلش مع اولادها وزوجها في البيت وتيجي تاكل مع الموظف، اشكال ايه اللي حصل؟ الواقع بيقول كده. الله سبحانه وتعالى يكلمنا في النظره، يكلمنا في النظرة. وانت بتتكلم عن اكل وشرب ومضاحكة، مسافة بعيدة اخواني جدا بيننا وبين الدين، مسافة بعيدة خالص. فاذا كان الواقع بهذه الطريقة البعيدة عن دين الله عز وجل، هل نقدمه على دين الله ونرضى لانفسنا به؟ عباد الله، امرأة، بنت شابة، بنتك وبنتي، تريد ان تلبس، الواقع يقول انها تلبس استريتش وبادي وزفت، الواقع يقول هذا، ستجد معاناة لكي تقول لابنتك يا ابنتي هذا واقع، تقول لك احنا غير الناس يا ابي، احنا كل الناس كده، كل الناس تعمل كده. ايوه صح، ده الواقع. واحنا ربنا سبحانه وتعالى ادانا نعمة عظيمة جدا اسمها الاسلام، ما بندخلش الجنة غير بيها يا بنتي. هتسيب الاسلام عشان الواقع؟ هتقولي انا وجدت الفتيات، وجدت الامهات، وجدت المجتمع والواقع، هترضي تكوني مع اللي بيدخلوا النار؟ ما هو الواقع ده بيدخل النار، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. ربنا قال كده يا بنتي، هنمشي مع الواقع دوت ونخش. شوفي، لو ربنا نادى على الناس كلها قال لهم كلكم في النار الا واحد وواحده، تحب تكون الواحده ديت؟ يقول لك اه. خلاص، خلف الكثره اللي واخده نفسها وداخله النار، وخليك انت مع القله اللي داخله الجنه. قل لها يا ابنتي، ربنا سبحانه وتعالى يقول عن نوح: وما امن معه الا قليل. ربنا سبحانه وتعالى يقول عن ابراهيم: فامن له لوط. اللي كان بيستكثر يا ابنتي بالكثرة فرعون وقومه. فرعون يقول ان هؤلاء لشرذمة قليلون. انت هتعملي زي وتقولي الملتزمات قليلين والتانيين كلهم لابسين كده؟ لازم اخواني نتعلم ونعلم اولادنا ان الواقع مش هو الحجة، ان السائد من الاعراف والتقاليد مش هو الصواب، والا كان كفار قريش معذورين، معذورين. إن وجدنا أبانا عمر، احنا بقالنا آلاف أو مئات السنين بينهم وبين عيسى المسافة 500 600 سنة، بقالنا 500 600 سنة، يعني بدل الجيل 10 أجيال كلهم بيعملوا كده. أنت جاي تقول لنا بقى إله واحد؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. حاجة عجيبة اوي. الناس كلها بتقول براطيل واسترتش وزست وكذا وكذا وكذا, وده ده يقول لنا لا وحدوا كله خلوه حاجة مغطيها فوق تحت. حاجة عجيبة اوي. هي مش عجيبة, توحيد الوجه الى الله ليست عجب. العجب في من خرج عن هذا الطريق المستقيم وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم. خليكم علمتوا عليه واصبروا, بيتواصوا بالصبر على الباطل, واحنا مش عايزين نتواصى بالصبر على الحق. عايزين نوحد الوجه يا اخوان. ملناش مصدر ينزل منه الرزق الا الله, وكذلك لا ينزل التشريع الا من الله. الا له الخلق والامر تبارك الله سبحانه وتعالى. فليه نفرق؟ نترك الذي رزق, نترك الذي رزق وامر الذي رزق, نترك امر الذي خلق. افمن يخلق كمن لا يخلق؟ ازاي يا اخوان؟ جرم عظيم. ان الشرك لظلم عظيم. احنا كده بنشرك بالله من حيث لا ندري. هو وحده سبحانه وتعالى الذي يأمر. هو يقول علاقتكم بين الرجال والنساء ازاي؟ هو وحده سبحانه وتعالى اللي يقول الحقوق تصل لاصحابها ازاي؟ هو وحده سبحانه وتعالى يقول كيف تكون العباده؟ وكيف تكون الوجهه؟ وكيف يكون اللبس؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. ولا كلمه بنقولها ملهاش واقع. الحياه والممات لله. الصلاه والنسك زي العادات والتقاليد, الاثنين يكونوا لله. ليست عادات جاهليه بل هي شرائع ربانيه عباد الله. لا استطيع ان احصي لان مواطن الابتلاء ملايين ملايين ملايين. انت في كل لحظه ليك ابتلاء واختبار, في كل لحظه في سمعك هتسمع ايه. ما كله مشغل النغمات دي في المحمول, جات علي انا اتكلمني, كله مشغل موسيقى, كله مشغل نغمات موسيقى, الا من رحم الله لمن هم اهل الهدى والتقى جعلنا الله واياكم منهم. ده مبرر لك ان السائد هي دي النغمات اللي بعثته لنا هذه الشركه او تلك من الصين من ماليزيا من كذا وكذا, بعثوا لنا هذه الاشياء واحنا الواقع على كده رضينا به وسلمنا. الثياب جد الصوره دي احنا رضينا بها وسلمنا. نحن لا مسلم ولا مسلم الا لله سبحانه وتعالى, الا لله سبحانه وتعالى عشان اسمنا مسلمين. اسلمنا الامر لله. فاذا وجدت الواقع مخالف لا لازم يتغير. في صعوبه انا عارف في صعوبه, وهذه الصعوبه هي اللي بتنال بها الدرجات العلى من الجنه. امال ازاي هيتميز المؤمنين؟ ازاي ده يبقى في اعلى الجنه وده في اقل درجه من الجنه؟ ازاي ده في الجنه وده في النار؟ يميز يميز الله سبحانه وتعالى هؤلاء من هؤلاء يوم القيامه. لا يستوون. اللي ليه مثقال ذره زياده لازم يتميز على اللي ملوش مثقال ذره. هذا من كمال عدله سبحانه وتعالى الملك الحق. يا اخوان اعلم انك مبتلى, وهذا الابتلاء الذي ننبه عليه اليوم هو الابتلاء بالواقع, هو الابتلاء بالواقع وفتنة مسايرة الواقع. ان رتبت فيها فقد رتبت, يبقى انت عبد للواقع. تلبست عشان الموضة تعيس عبد الخميصة. ما يقول لك كده اله ما تنفعش. ما بيقول كده بيجي عليك اللي عبد لثوب معين ده ويخلي الثوب مخالف لامر الله تعيس عبد الخميصة. هتتعين بالرشوة, هتبدا حاجه بمشروع بالربا, تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار النبي بيدي عليك. هتطيق انك تعيش والنبي بيده عليك؟ هتكسب والنبي بيدي عليك؟ مش ممكن. لا تفلح امه ابدا. تكتسب الصفات قد دعا النبي على اصحابها. تعس عبد الدرهم, تعس عبد الدينار, تعس عبد الخميصه, تعس وانتكس. بيجي عليه ان ربنا يقلب امره ويقلب حاله. انتكس. واذا شيك فلا انتقش. يعني حتى لو اصابته شوكه اله ما تخرج من ايده. فلا انتقش يعني لا خرجت بالانقاش والمناص. شوف بقى شوف المساله الجديده ازاي؟ فاخواني اياكم واتباع الهوى. ما هو الهوى يقول كده انك تمشي مع الواقع تبقى المساله سهله ونكسب ونمشي وما نبقاش في مساق. انا هقف كل حاجه في أكله وفي شربه وفي لبسه وفي وظيفة وفي البنات وفي الزوجة وفي الأولاد. أيهما هي حياة الجنة كده؟ طريق الجنة كده، هذا هو طريق الجنة، مليء بالعقبات. اللي يصبر على كل عقبة بيرتفع درجات في الجنة. وحقت النار بالشهوات، فالمكاره هو طريق الجنة. ستجد مكاره في الطريق وصعوبات. هو كده ان الله سبحانه وتعالى لم يجمع عليك امنين ولا خوفين، فمن امنني في الدنيا اخذته في الاخرة، ومن خافني في الدنيا امنته في الاخرة. اللي صبر في الدنيا ولاقى شدائد يكون جزاء الجنة، اللي ما صبرش ما يدخلش الجنة ابدا، وما يلقى الا الذين صبر. طب لو واحد لاقى اشد، يقول لك الفقراء يدخلوا قبل الاغنياء بخمسمائة سنة. ليه؟ لان الشدائد عندهم اشد. انت كان معاك فلوس وما كانش معاك، انت كنت غني وهو كان فقير، ما تستويش ابدا. يدخل الجنة قبلك بخمسمائة سنة، والجنة انت واقف خمسمائة سنة في عرصات القيامة وشدائد القيامة. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى حكم عدل، حكم عدل. فلما تلاقي الشدائد قل ان شاء الله اللهم ثبتني يا رب، ان شاء الله ساثبت، مش هسير الواقع. انا عارف الدنيا كلها هتتقلب، انا عارف ابويا هيقول لي كذا، وعارف رئيسي في العمل هيقول لي كذا، وعارف في الشارع هيبصوني كذا، والناس هتقول ايه ده؟ منظر بنطلون، ده منظر هدوم، ده ماشيه زي الخيمه، ده عامله كذا. تشوف بقى النفس ازاي؟ طب ما ياخد قرض ويريح نفسه، طب ما يدفع كذا زي الناس ويعمل كذا. ابدا يا اخواني، تركناهم احوج ما كنا اليه. اهل الجنة بيقولوا كده يوم القيامة، بيقولوا اتبعوا، كل واحد يتبع الهه، فكل واحد يتبع الهه. هم دلهم واقفين، يعني ما لهمش اله الا من؟ الا الله. ربنا بيسألهم واقفين ليه؟ الوقوف ده ليه؟ ما مشدوش ليه ورا حد؟ قالوا يا رب تركناهم احوج ما كنا اليه، كنا في الدنيا محتاجينهم جدا، وخالفناهم، خالفناهم احوج ما كنا اليه، واحنا محتاجين ليهم، احنا خالفناهم وما سيرناش الواقع الباطل اللي هم عليه. هنتبعهم اليوم يا رب؟ لا، احنا ننتظر ربنا الى ان يدخلهم الله الجنة. احنا بنصبر عشان الجنة، احنا بنصبر عشان الجنة، ولا نعيم الا نعيم الاخرة. كل اللي هتحصله في الدنيا بسهولة كده بالحرام، اعرف ان ده مش نعيم. هيجيلك بسبب الكبد، هيجيلك بسبب الضغط، وهيجيلك بسبب السكر، وكل ده سهل. المشكلة انه ما يدخلكش النار، او انه يدخلك النار. هو ده الاشكال، هو ده الاشكال. فيا اخواني، الواقع ليس حجة. اكرر، نحن خلقنا لضبط الواقع على شرع الله ودينه، لا لنسير الواقع ونترك الدين ونداهن. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك ورضوانك ومغفرتك. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم.